سابعا برسله المشتركة قديما وحديثا أن الخوارج القدماء والمعاصرين أتوا إلى آيات ونصوص نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. قال ابن عمر رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه إن الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار إن الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فأعملوها في المسلمين. ولهذا سلم من الخوارج الأعداء ولم يسلم منهم إخوانهم سلم منهم اليهود والنصارى والمجوس ولم يسلم منهم إخوانهم المسلمون. فعبد الله بن أبي المعاصم هو الذي قتل عبد الله بن خباب لما قال حدثنا بحديث سمعته عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه عبد الله بن خباب بن الأرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بالقعود عند الفتنة الذي أخرجه مسلم وغيره ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. وقال كن خير ابني آدم المقتول ولا تكن القاتل. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فتأول ذلك الخبيث أن عبد الله بن الخطاب يرد عليهم بهذه الأحاديث فكفره فقتله وبقر بطن مولاته وقتل ابنه وجنينها. مع أن واحدا من أصحاب عبد الله بن وهب بن الراسب الخارجي أكل قطف عنب من مزرعته قيل مجوس وقيل ذمي فأنكروا عليه وضربوه حتى يرجع ويستبيح من هذا الذمي. سلم منهم المجوس واليهود والنصارى لم يسلم منهم ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه وبقروا بطن جاريته مولاته وقتلوا جنينها. نعم. ثامنا من أصولهم أنهم أنكروا ما تفردت به السنة فقالوا إن حد الرجل تفردت به السنة فهذا لا يقولون به القرآنيون وعلاقتهم بالخوارج ولهذا تأثر بهم في الأخير القرآنيون من يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ويأخذون بالقرآن وهي فرقة وبدعة أصل القرآنيون الآن هي جماعة نشأت في الهند وانتشرت في أوروبا وفي أمريكا وأكثر أصحابها من الأعاجم وأنا تتبعت هذه الفرقة وإذا هي بذرة ابتدرها الاستعمار الإنجليزي في تلك البقاع وسببها أنهم عجزوا عن العلم بالسنة والصحيح والضعيف والمصطلح الذي تميزت به أمة الإسلام في نقد وحفظ وصيانة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم فهم كسالى عجزة قالوا ما يكفينا القرآن. وأذكر أنني ناظرت منهم رجلا في كندا وكان استشاريا في طب الأعصاب والمخ وقال يكفينا ما في القرآن. فقلت له إذن أبن لي عن أوقات الصلوات الخمس في القرآن إن كنت تقرأ أو تحفظ أو تفهم القرآن. لا نعرف نصلي إلا من خلال السنة مع أن الأوقات الخمس مذكورة في القرآن. أقم الصلاة إيش دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليستأذنكم في ثلاث العورات هذه في القرآن لكنهم هم لجهلهم أرادوا إهمال السنة لأن إذا أهملت السنة واطرحت فلا دين يبقى. الروافض الآن لما ذموا السنة كيف نفهم القرآن؟ لا مجال لنا لفهمه إلا عن طريق ما يكذبون به ويزعمون بفقه آل البيت وهذا اطراح للقرآن وللحديث. وإلا أخبروني لماذا أعظم من يبغض الرافضة أبا هريرة؟ ليه ما لقوا إلا أبو هريرة تشتد عليهم سهامهم؟ لأنه أعظم من روى الأحاديث وحفظها فجعله نيشان ومنصبا لأهدافهم حتى ماذا تسقط به السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه التي بعثها بعد ذلك المستشرقون تمهيدا لأهدافهم الخبيثة. نعم. وهي فرقة وبدعة جاء الاستعمار في بلاد الهند والآن لها وجود صريح قوي في بلاد أوروبا وأمريكا. والقرآنيون الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن ويدعون ما سواه هؤلاء لهم شبه ولهم سلف طالع في الخوارج فلا يرون للسرقة نصابا وهذا مذهب جمهور الخوارج أن السرقة ليس لها نصاب. هذا مما خالفوا به أهل الإسلام في الأمور العملية أن السارق تقطع يده وإن سرق هللة وإن سرق بيضة. ومعلوم أنه باتفاق المسلمين لا بد في السرقة من 6 شروط حتى يقام على صاحبها الحد. زاد الحنابلة فيها 2 شرطين، فصارت شروط السرقة، شروط إقامة حد السرقة عند الحنابلة 8 شروط، منها أن يكون المال المسروق قد بلغ نصابا 1/4 دينار. الخوارج يقولون لا، لو يسرق بيضة قيمته هل الدرهم دانق أو دانقين تقطع يده. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. النبي ما قال ذلك لإقامة الحد على قطع على سرقة البيضة، لأن اليوم يسرق بيضة وغدا دجاجة وبعدها بقرة وبعدها يسرق بيت من المسلمين، لأنه يتجرأ بهذه السرقة. والنبي هو الذي قال ذلك، هو الذي قال لا قطع في أقل من 1/4 درهم، من 1/4 دينار. أي نعم. تعولا بجهل وعدمه وعدم علم لحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ولبغية وافقوا أهل السنة بأن السرقة لا حد في 4 أو 5 دراهم. ومن صور إنكار أولئك للسنة أحوال وأقوال تحصل من الخوارج المعاصرين، فإنهم يبيحون حقا لحال المصلحة وترك الجماعة والجمعة، ويبيحون أن يتشبه الرجل بالنساء. ولذلك وجد منهم من يلبس لباس النساء حتى يبرر لنفسه فعله. وجد منهم من يسرق أموال الناس بدعوى أنها غنائم. الذين في أوروبا من ينتحر مذهب الخوارج وإن لم ينتسب إليهم أنه يعاشر الزواج والزانيات والبغايا، يقول هؤلاء سبايا بغير جهاد، يبرر نفسه المعصية بالجهل والاستجهاد. ولهذا القاسم المشترك أنهم في مراحل الضعف يبررون لأنفسهم المعاصي. قالوا نحن الآن في عهد الضعف كالعهد المكي، والعهد المكي مرحلة الثقافة لم تكن فيه الجمعة ولا الجماعة ولا الشعائر الظاهرة. ولا الشعائر الظاهرة. وهذا من الجهل الذريع والتعالم الذي يقع فيه هؤلاء. 9 من القواسم المشتركة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قلت لكم في قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنهما، وهي من مدارهم العظيمة التي أحنقت عليهم الصحابة. وفي المقابل لما أن أحد وفي المقابل لما أن أحدهم لما أن أحدهم حرب شاة أو بقرة ذميا عنفوا عليه وضربوه وأمروه أن يرجع إليه فيستبيح منه، ولو أن يعطيه مقابل الحليب الذي حلبه من منيحته أي من بقرته أو من غنمه. إذن استباحوا دماء المسلمين وسلم منهم الكفار وأهل الأوثان. 10 من الأصول أن الخوارج باقون إلى قيام الساعة، وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزالون يخرجون إلى الخوارج. كيف عند بعض أهل السنة؟ والدليل عند بعض أهل السنة. والدليل وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا غلط. من يكتشفه؟ وفي هذا الدليل وهو الصحيح والدليل. لا، بعض أهل السنة عند أهل السنة. لا. لا، هذا فيها غلط. الذي يكتشفه بعطيه جائزة. في جوائز شرعية. دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل السنة دليل على. لا. وفي هذا. وعند أهل السنة. ما فهمتم المسألة. أعدها بتؤدة. أعد الجملة بتؤدة. هذا غلط طباعي يا أخواني. ومن الأصول أن الخوارج باقون إلى قيام الساعة، وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون ليس أهل السنة. عند بعض الخوارج. دون بعض. لا يا أخواني لا. شوفوا التخريج يمكن يتبين لكم. حديث أخرجه من؟ أهل السنة عن النبي. أخرجه ابن ماجه. طيب أنا قربت لكم الخطأ. عرّبت لكم الآن الخطأ حتى عن ابن عمر رضي الله عنه حتى ما نضطرب. اللي بيجاوب يرفع يده, يرفع يده اللي بيجاوب, ما هو بيرفع لسانه. لا مو عن ابن عمر رضي الله عنه. لا أنا أقول بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا خذ التصحيح. عند بعض أهل السنن, صح؟ يستقيم المعنى؟ صح. ها يلا. وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف حرف واحد يغير المعنى, مع أني يا أخواني هذا عمل بشر. أنا مراجع 3 مرات وراجعه قبلي مصحح, ومع ذلك شوش كثر الأغلاط, حتى نعرف أننا بشر مهما أتقن العمل لكن حنا في مظنة النقص. ما فاز أحد بالجوائز, هذه واحدة لي أنا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله من الأصول أن الخوارج ما قلنا إلى قيام الساعة, وفي هذا الدليل عند بعض أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال لا يسألون يخرجون أي الخوارج إلى أن يكون آخرهم مع الدجال. يخرج آخرهم مع الدجال لأن سمة أتباع الدجال الجهل المطبق, فهم إما عباد قبور أو يهود في قلوبهم الحسد والحقد في قلوبهم الحسد والحقد. يعني هؤلاء هم أتباع الدجال. عدوا معي, إما أنهم عباد قبور هذا الصنف الأول, أو يهود هذا الصنف الثاني, أو نصارى هذا الصنف الثالث, أو عباد أوثان هذا الصنف الرابع, أو من أطراف المسلمين كالنساء هذا الصنف الخامس, وكالأعراب الصنف السادس, أو من قل شأنهم في العلم والعقل والدين وهم الشباب وغير الشباب سيتبعون الدجال. الآن شوفوهم في الكورة وفي اللاعبين, إعجابهم بهذا اللاعب أو بهذا المغني أو الممثل يرفعونه على الرؤوس وما عنده أي خارق من خوارق العادة, ولا لا؟ ضيعوا الصلوات لأجل أن يشاهدوه وهو يغني أو يلعب أو يرقص أو يمثل وما عنده أي خارق. لو ظهر على هؤلاء الدجال يسلبهم بشبهاته وشهواته. وضحكم هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. فهم إما عباد قبور أو يهود في قلوبهم الحسد والحقد, أو نصارى أو عباد أوثان, أو من أطراف المسلمين من النساء, أو الأعراب أصحاب الموادي الذين شأنهم قلة العلم وقلة العقل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بالخوارج لا يزالون يخرجون حتى يكون آخرهم مع الدجال. تنبيه في تغيير المسميات وبقاء معانيها. هذا التنبيه هو خلاصة الحقيقة لمن سبر هذا الحال, وقد أبنته في غير موقف. نقول اليوم داعش وغدا 1000 داعش. الأسماء تختلف لكن المسميات تبقى. الخوارج الآن ما يعرفون باسم الخوارج, يعرفون بأسماء أخرى. فمرة قاعدة, سواء اسم تسموا به هم أو سمي به غيرهم. ومرة إخوان من طاع الله, ومرة نصرة, ومرة أنصار الشريعة, أكناف بيت المقدس, داعش, وتأتيكم أسماء أخرى. إذن تنتبه أيها المسلم أن العبرة ليس بالمسمى, وإنما العبرة بالحقيقة, حتى ما تنطلي عليك أسماء ليست لأهلها. أهل السنة والجماعة تسمى بها من؟ تسمى بها قبوريون. قالوا حنا أهل سنة جماعة وهم قبوري, يستغيثون بالقبور ويسوغون الصلاة إليها وعندها. تسمى بأهل السنة والجماعة مؤولة, سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية. إذن ليس العبرة بالاسم, إنما العبرة بالمسمى والحقيقة. نعم. تنبيههم في تغيير المسميات وبقاء معانيها. وهنا أمر لا بد أن ينتبه له, وهو أن اسم الخوارج قد يتبدل فيسمون أنفسهم باسم غير اسم الخوارج ليناسبوا زمانهم, فتبعوا باسم لا يغيرون الحقيقة شيئا. وهذه قاعدة حتى في أمور الشريعة كما الخمر إذا سميت بغير اسمها لا تبرر ولا تجوز. لا تبرر ولا تجوز. لا تبرر ولا تجوز. وكذب إذا سمي بغير اسمه هل يبرر ويصوم؟ وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعلام قوته قال: لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر وتسمى بغير اسمها. أليست تسمى الآن مشروبات روحية ومشروبات المناسة أو ما إلى ذلك يسمى عرقا؟ الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا. الربا سمي بغير اسمه سمي الربا. فواعد واستثمارات واقتصاد سمي التدين في هذا الزمان إرهاب وتشدد وتنطع وربما سموه خروجا وسموا المتدينين خوارج. إذا المسميات تتغير بتكيفات نعم بتكيفات أو بتكيفات أهلها وإطلاقاتهم. أما الحقيقة فهي التي عليها المدار وعليها المناط. وهكذا في الخوارج قد يتغيرون في أسمائهم يسمون أنفسهم جهاديين أو فدائيين ويسمون أنفسهم بدعاة مصلحين أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر كما مر في أصول المعتزلة أن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه ومؤداه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا على ذلك. فالخوارج قد لا يعرفون بهذا الاسم في أزمان وفي مراحل أو في أماكن متفرقة وإنما العبرة بالحقيقة. فمن كان أصله تكفير المسلمين أو الخروج عليهم بالسيف أو نزع ولاية الإمام من أعلامهم. إذن هذه اكتبوا عليها أخص أوصاف الخوارج: من كان مذهبه تكفير المسلمين أو الخروج عليهم بالسيف أو نزع ولاية الإمام من أعناقهم بغير مبرر شرعي فهذا من الخوارج بأي اسم سمي، لأنه اتصف بأهم وأخص أوصاف الخوارج. نعم. أو نزع ولاية الإمام من أعناقهم بغير مبرر شرعي فهذه صفتهم وإن تسموا بغير اسم الخوارج. وهذا أمر لا بد أن يتنبه له طلبة العلم أن الفرق مع تقدم الزمان وتداخلها مع غيرها وظروف المكان والزمان تتغير في أسمائها ومسمياتها. فإن تسمت بالاسم الصحيح لا يعني هذا أنها تنسب إليه، إذ العبرة بالحقيقة لا بالاسم. ومن نظر إلى الاسم المجرد دون حقيقة أضحى مغفلا لا ينظر إلى حقائق الأمور ومقاصدها. لماذا؟ لأن الشيطان ودسائسه يبنيها على منهج المكر والخبث واللعب والتغيير. الشيطان وحزبه يتخذون كل الوسائل حتى يصرفوا الناس عن دين الله، ولهذا شعارهم الخبث. الآن منهج الحيل في الشريعة أورثها الشيطان اليهود، ثم ورثها من ورثها من علماء السوء، فاستحلوا المحرمات بأنواع الحيل. نعم. لا توكل على الله، اقرأ. نعم. المعلم الحادي عشر: بين الخوارج في القديم وفي الحديث معالم نفسية تشترك بين هؤلاء، منها التسرع في الأحكام والمجازفة فيها، منها الرعونة والشدة، منها البغضة والجفاء، منها التعالي على الخصم سواء كان عالما أو كان عاميا، منها التنقل والافتراق والمقاتلة حتى إنه من شعارهم أن كل منهم يتبرع من خالفه، فإن قدر على الخروج عليه أو يقاتله بالسيف يخرج كما حصل من أتباع نافع من الأزرق مع نافع ومن أتباع نجدة المعامل معه. إذن هذه المعالم النفسية تجتمع في هؤلاء الخوارج: ألف كثرة التنقل وكثرة الافتراق وكثرة الانقسام، حتى إنهم في الزمن الواحد ينقسمون عدة مرات. عمر بن الخطاب انقسموا عليه وخرجوا عليه حتى تاب، ثم رجع ثم خرجوا عليه فكفرهم وقال: إنكم خرجتم من دينكم كما خرجتم من عبادة هذه، ثم نزعها. إذن سمتهم الافتراق السريع والتنقل السريع حتى يفضي ذلك إلى تكفير بعضهم بعضا إذا تعبدوا وتقاتلوا. وانظروا إلى شأن الجماعة التي تأثرت بها أولئك، شأنهم كثرة الافتراق في الزمن الواحد. بل هذه السمة يا أخواني سمة مضطردة في كل الفرق إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم على جادة واحدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، يترحم متأخرهم على متقدمهم ويسير أخيرهم على منهاج أولهم. أما سائر الفرق لا، اضطرابات وتنازعات وافتراقات، بل أفضت إلى تكفير بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا. نعم. أيضا التسرع في الأحكام، وأبلغ ما سمعتم أنهم تسرعوا في إنزال آيات في إنزال آيات في المشركين جعلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا علي رضي الله عنه هو الذي ومن الناس من يعجبك قوله جعلوا هو الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران جعلوا علي هو الحيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا فجعلوا هؤلاء الأصحاب الذين يدعونهم هم الخوارج هم أهل النهروان وأهل حضرة الرعونة يعني الغلظة غير المبررة المشتملة على العناد والزهو مع مخالفهم ولو كان من العلماء. نعم. لما جاء ابن عباس قالوا رضي الله عنه وقالوا لا تسمعوا له فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوا لك إنا جدلا بل هم قوم خصمون هذه رعونة مع من حقه والاحترام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو الذي زكاه الرسول بأن ضرب على صدره وقال الله وفقه والدين علمه التأويل حتى لقب ابن عباس في أوساط الصحابة في ترجمان القرآن وكان عمر ومن عمر رضي الله عنه يجعلهما عهد بدر في أمور المسلمين العظيمة يعني عمر يمدح ابن عباس ويقدمه هذا عمر والخوارج يقول لا تسمعوا له تراه من قوم ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون أيهما أصح مسلكا عمر ولا الخوارج قاطعا أن عمر هو أعدل فانظروا إلى موقف اثنين من هذا الصحابي وهذا له نظائر يا أخواني ابن باس لا يهمكم تملى عليه الفتاوى أعمى البصر وأعمى البصيرة عنده فتاوى كفرية ابن عثيمين يداهن المفتي العام هو المفتر العام هذه ما يستحون حتى من تكرارها. اي نعم. دال فيهم الغلظة والجفاء، الغلظة بعضهم مع بعض والجفاء بعضهم مع بعض، فمن باب أولى أن يكونوا كذلك مع مخالفيهم ومع من لا ينتقل إليهم ومن لا يؤيدهم، وهذه الغلظة والشدة والجفاء تقاسم بينهم وبين الأعراب والجهال. ومر كيف أن الخوارج افترقوا في قصة امرأة من اليمن لما أن زوجها لم يرتضه أهلها فقالت خيرك الله بين ثلاثة إما أن نهاجر إلى عسكرنا في عين الأزرق أو أن تخفيني عندك أو أن تسبحني ثم اختلف أولئك بجهالة وتسرع قالوا ما كان يسعهم إلا أن يهاجروا إلينا خامسا فيهم من صفاتهم النفسية التي انعكست على أخلاقهم وعلى أفعالهم التعالي والغرور على أهل العلم وعلى الناس عموما ولا سيما على أهل العلم وعلى الولايات والرئاسات ولهذا وجد في زماننا هذا كما في الزمن الأول من يكفر أهل المروءة وأهل العلم في الزمن الأول كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله عنهم وكفروا أهل الجمل وأهل صفين وفي هذا الزمن كفروا علماء الدنيا الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم فهذا ناشئ عن التعالي والتعالم والغرور الذي حصل في الكوفة وأرجعته إلى هذا المقام هذا القصة التي أخبرتكم عنها التي وقعت في الكوفة وأخذنا منها الخلاصة هناك في الابتداع الآن تطبيقها على منهج الخوارج. نعم. والذي حصل في الكوفة ورجعت إلى هذا المقام لأنه قدر مشترك بين أهل البدع عموما أنه حصل في جامع الكوفة أن اجتمع حلف في المسجد وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم رأى ذلك أحد التابعين فانطلق إلى أهل الحج والعقد إلى أهل الكوفة إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه فأخبره الخبر فقال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بن غافر المدني رضي الله عنه لأنه من علماء رضي الله عنه لأنه من علماء الصحابة يعني الموقف من هنا أن هذا التابعي ما تجرأ بإصدار الأحكام فأرجع الأمر إلى أهله من أهله؟ أمير الكوفة وأميرها صحابي أبو موسى لما الأمر خفي عليه أرجعه إلى من هو أعلم منه وابن مسعود ابن مسعود وأبو موسى قبل أن يصدر الأحكام تثبتا من الأمر تثبتا من هذه البدعة. نعم. وهكذا أهل العقل وأهل البصيرة وأهل السنة يردون الأمر إلى كبارهم وإلى علمائهم لا إلى معظمهم ورؤاسهم الجهال ثم يتردون عليهم ويتطاولون عليهم في اجتهاداتهم وفي اختياراتهم وإنما يردون أمورهم ولا سيما نوازلهم وخطوبهم إلى أهل العلم لما انطلق أبو موسى ومعه إلى أبي عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه لما خرج عليهما اطلقوا بنا إليهم فدخلوا المسجد في الضحى وإذا الناس في المسجد حلق على ما وصف لهما رضي الله عنهما وفي هذا تثبت العالم أنه لا يتعجل في حكمه ولا يجازف فيه حتى يتحقق منه أو يغلب على ظنه فلما رأى ذلك من في المسجد أشرقت أعناق المستمعين في المسجد إلى أبي عبد الرحمن وهو ينظر إليهم فقال يا هؤلاء ما أردتم قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا هذه النية وهذا المقصود لكن النية والمقصود لا يبرر سوء العمل فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا. يعني هؤلاء لما قالوا ما أردنا إلا الخير صدقوا ولا كذبوا؟ صدقوا في نيتهم لأنهم اجتمعوا في المسجد الضحى من النهار، ما اجتمعوا في مرقص ولا ملهى ولا ملعب ولا سوق، اجتمعوا في مسجد لكن على هيئة مبتدعة وطريقة جديدة، فقالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. إرادتهم للخير لم تبرر فعلهم، وهذا نظر العالم نظر عميق. انظروا ما قال لهم. نعم، فهؤلاء ما أرادوا إلا الخير بدليل أنهم اجتمعوا في الأسواق ولا الملاهي ولا في المراقص ولا في أماكن اللهو واللعب، وإنما اجتمعوا في بيت الله على ذكر في طريقته وفي شأنه، طريقة مبتدعة جديدة لم يكن عليها سالف الأمر وإنما هو أمر محدث. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدرك. كم من مريد الخير لم يدركه، يعني أن الغاية ما تبرر الوسيلة، إرادتكم للخير لا تبرر فعلكم. قد يقول الخوارج إحنا قصدنا إقامة الخلافة الإسلامية، نقول قصدكم لا يبرر فعلكم بتكفير مخالفيكم وتفجيرهم وتدميرهم إلى آخره. نعم، وفي رواية رواه ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله فقال وكم من مريد للخير لم يصله. فإرادتك للخير لا تعني أنك أصبته أو أدركته، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن إرادتك للشيء لا بد أن تسلك سبيله المشروع له. ثم قال أيها الناس من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأن هؤلاء إنما اقتدوا واعتنوا بكبارهم من اعتقدوا فيهم الفضل ممن هم على كل حقة قيم يقول سبحوا كذا هجلوا كذا. من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أمر ابن مسعود بالاستنان بهم والاهتداء بهديهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وفرقهم على هذا الفعل، وهو أنهم عدو حسناتهم على الله، وقال لهم فيما قال إني ضمين على الله ألا يفوت لكم من حسناتكم عنده شيء. لأنهم يا أخواني كانوا يعدون التسبيحات، فقال يا هؤلاء هل عددتم سيئاتكم؟ تبي تعدون عدوا سيئاتكم، فإني أضمن لكم على الله أن لا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. شو كيف الشيطان لعب بهم. لم يأتي إلى الآن ما هو الشاهد. يقول ابن موسى الأشعري رضي الله عنه فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم صاروا مع من؟ مع الخوارج. أول ما ابتدعوا بدعة في العبادة في الذكر اتسعت شيئا فشيئا فشيئا إلى أن صارت دينا، قاتلوا فيه الصحابة باعتقاد كفر الصحابة وأنهم طواغيت فقاتلوهم لأجل هذا. إذن هذا شأن البدعة، تبدأ يسيرا إلى أن تنتشر وتغادي دينا عندهم، من لم يكن عليها كان مخالفا لهم. نعم، قال إني ضمين على الله ألا يفوت لكم من حسناتكم عنده شيء، فهل عدتم سيئاتكم كما تعدون حسناتكم. أشهد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فرأينا عامة هؤلاء المجتمعين في حلب المسجد يقاتلوننا يوم النهروان، بدأوا ببدعة يسيرة ثم صارت اتسعت إلى ذراعا أو ذراعين. إلى ذراعين، اتسعت ذراعا فباعا. نعم، اتسعت ذراعا ثم باع إلى أن اتسعت، فاستحلوا قتال الصحابة قتال علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النهروان، فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. وفي هذا أصل في علم الفرق، أن البدعة تبدأ يسيرة، فإن لم تدقم أي يضرب على رأسها في مهدها ويقضى عليها، وإلا اتسعت وانتشرت. أي نعم، فإن لم تدقم ويقضى عليها في مهدها بالعلم والحجة والبيان والكشف، إلا اتسعت. ثم هذه البدع إذا بدأت يسيرة فما زالت في اتساعها شيئا فشيئا، قابلتها بدع أخرى. فالخوارج الوعيدية قابلهم موجهة المدعون أنهم أخذوا بنصوص الوعد، أن واصف الخوارج قابلهم الروافض الغلاة في علي رضي الله عنه وآل البيت، المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو بعضها، قابلهم ممثلة مشبهة. فالبدعة إذا لم تتقن بالعلم والسنة قوبلت ببدعة أخرى، فزاد الافتراق وزادت الشقة في افتراق هؤلاء، بدأت سيرة ثم أنتجت بدعا أخرى كثيرة. ولهذا خط أهل السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خط أي منهج، خط أهل السنة أي منهجهم من عهد النبي إلى الآن خط واحد، لا افتراق ولا تشرذم. نعم، ولهذا خط أهل السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن خط واحد في التعاطي والتعامل مع هذه البدع، في معالجتها وكشفها بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء ولا بالنفس ولا بالشيطان. وهذا معنى العبودية، وكمال العبودية لله جل وعلا أن الإنسان يحتكم في تعبده ودينه إلى الله، لأنه لهذا خلق أن يكون عبدا لله رقيقا لله، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فقلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، إما لنفسه، إما لهواه، إما لشيطانه، إما لطريحه، إما لسيده الذي اعتقده. وهو إنما خلق لعبوديته لله جل وعلا. ومن مقتضيات العبودية لله أن تحتكم إلى شرعه، إلى وحيه القرآن، إلى وحيه الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تستطيل بذلك في هواك أو هوى من تعظمه في نفسك. ثم في حقيقة الأمر هو مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أختم هذه المسألة يا أخواني بأربع تنبيهات أذكرها ملخصا لها. التنبيه الأول: أن الخوارج ليسوا فرقة واحدة، وإنما هي فرق كثيرة. إذا كان في المئة الأولى في عهد الصحابة كم فرقة مرت علينا من فرقهم؟ أربع فرق: الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية. فكيف بعد ذلك في القرن الثالث وأول الرابع عدهم أبو الحسن الأشعري 19 فرقة؟ إذن هم فرق كثيرة، لا تظن أنها فرقة واحدة فقط، وإنما فرق كثيرة تتسمى بأسماء عديدة. الآن في هذا الزمان تعدون يمكن 6 أو 7 طوائف من الخوارج: القاعدة، النصرة، أنصار الشريعة، كنائس بيت المقدس، ولاية سيناء، داعش، أسماء كثيرة على فرق عديدة، وبعضهم يناحر بعضا. تعلمون ما بين النصرة والقاعدة وما بين داعش من التكفير ومن التقتيل. التنبيه الثاني أيها الإخوة: أن الخوارج كانت لهم شوكة وقوة ومنعة، وكان استفسادهم في هذا الخروج، ومع ذلك لم يجاملهم الصحابة، بل كشفوهم وأظهروا عوارهم. وهذا اللائق بأهل العلم واللائق بالمسلمين، ألا يجاملوا أو يزايدوا أو يمايزوا على دين الله سبحانه وتعالى. الخوارج يفعلون ما يفعلون دينا لا لمصالح، يعتقدونه دينا ثم يتعاطون معه بالأجل ذلك. الذي قتل أباه الآن أو قتل خاله أو فجر في المصلين في المساجد أو اعتقد كفر ابن عمه، هل هي مجرد فكرة في رأسه؟ لا، هي عقيدة، إن اعتقدها دينا وأصبح يلزمه لوازمها. التنبيه الثالث يا أيها الإخوة أن الخوارج لا يزالون في الخروج كلما سنحت لهم بذلك الفرصة، وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزال الخوارج بالخروج في كل قرن حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال. لما؟ لأنه زين لهم عملهم، اعتقد أن عمله حق واعتقاده حق وفعله هو الصواب وأن ما عليه غيره باطل. والله جل وعلا يقول في أول فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ماذا قال بعدها؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذا ما هو بخاص بالخوارج، بل في كل أهل بدعة يعتقدون أنهم على حق. الروافض الآن يعتقدون أنهم على حق وأننا أشد أعدائهم لأنه زين لهم سوء عملهم. منا من هو يعتقد في باطله أنه على حق إذا لم يهتدي إلى الكتاب والسنة ويرضخ لحكمهما. التنبيه الرابع يا أخواني أن الخوارج في هذا الزمان شابهوا الخوارج المتقدمين، لكن ليس من كل وجه، شابهوهم في الرعونة، في الغلظة، في التعالم، في الجهل، في قلب الحقائق، في ازدراء العلماء، شابهوهم في أخص أوصافهم الثلاث. خرجوا على جماعة المسلمين، نازعوا ولي الأمر أمره، كفروا مخالفيهم، وبالتالي أحلوا فيهم السيف بالقتل، الأوائل بالسيوف والرماح، الآن بالتفجير والتدمير. ويعتقد أنه إذا فجر نفسه بالحزام الناسف أنه إلى الجنة، وهؤلاء أعوان الطواغيت وجنوده إلى النار. تشابهت قلوبهم كما قال الأول: حجج كالزجاج تخالفها حقا وكل كاسر مكسور. وهذه المسألة يا أخواني مسألة يعني ينبغي أن يقف عندها طالب العلم ويتنبه لها، كما قلت قبل ذلك لمن اشتبه عليه الأمر ينظر في غوائله وعواقبه، فإنه ربما إذا نظر في المآلات والعواقب وخواتم الأمر انتبه وصحى من غفلته ومن سكرته. هذا إذا كان من الله عليه، أما إذا كان ما عنده علم فهو ليس همل، وإنما يرجع الأمر للعلماء ويصدر عنهم. كما أنك تقنع بالعالم في نكاحك وطلاقك، في وضوئك، في حجك، في زكاتك، اقنع بكلام العالم في الأمر المصير المتعلق بالحياة والموت، المتعلق بجماعة المسلمين، المتعلق بنوازلهم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويكفينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر، وأنه إذا سبق في علمه هداية هؤلاء أن يعجل بتوبتهم وهدايتهم، وإذا سبق في علمه إضرارهم للمسلمين أن الله يكفينا شرهم بما يشاء، أن الله يكفي المسلمين في كل مكان شرهم، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح شأننا وشأن ولاة أمورنا، إنه جواد كريم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.